والمراد بيان أنصبتها وما يجب فيها والشرط فيها السوم أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة، لأنه قال في سائمتها. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الصوم، لا يشترط السوم، ويقول إن هذا القيد جاء جاء مقرر لما كان عليه الحال من أن أموال العرب سائمة، أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال وليس بقيد مؤثر. فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن من عروض التجارة. طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدة للتجارة فيها ما في عروض التجارة 2.5%، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه. قد يقول قائل إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم الزكوات أن ما كان فيه كلفة ومؤونة يخفف عنه، شخص عنده 100 من الغنم سائمة كم فيها؟ شاة واحدة، وإذا كانت معلوفة وعرض من عرض التجارة 2.5، يعني معدل 2.5% من قيمتها. هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟ لأن هذا قد يشكل على بعض الأخوان. عرض من عرض التجارة 2.5%، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدة للتجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء فيها هذه الأنصبة وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدة للتجارة أو غير معدة للتجارة؟ نعم، ولو كانت للقنية، ولو كانت للقنية. أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة سائمة كانت أو معلوفة، لأنه قد يرد إشكال مثل ما أوردنا الآن، شخص عنده 100 من الغنم يقول إذا كانت سائمة ندفع 1 وإذا كانت معلوفة ندفع 2.5% من قيمتها. المصدق لازم يسأل هل أنت أعددتها كذا ولا أعددتها كذا؟ لابد، لازم يسأل. لابد يفعل الأحظ للمساكين. لو كان عنده 100 معلوفة ويعدها للقنية للبنها لنسلها لشعرها ما عليه شيء، إذا كانت معلوفة هذه ما فيها زكاة. فالسوم قيد معتبر،

إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 120 كم فيها؟ حقتان. 130 130 أنت كالقاعدة، كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة، حقة واحدة وبنتها حقة واحدة 50 وبنتها لابون 80 130 140 وبنت لابون واحدة، و 150 ثلاث حقاق، و 160 أربع بنات لابون، و 170 وهكذا استقرت في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. الخمس وقص إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شات. في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما عنده إلا أربع، الواجب في الخمس شات، في العشر شاتان، في الخمس عشرة ثلاث شيعة، في العشرين أربع شيعة، في الأربع والعشرين أربع شيعة، في الأربع لا شيء. طيب هذا الذي وجبت عليه أربع شيعة، قال لو كانت وعنده عشرين وجب عليها أربع شيعة، قال لو كانت خمس وعشرين وش الواجب؟ بنت مخاض. أنا ما عندي إلا عشرين بطلع بنت مخاض، يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ لا لا ما يلزم، ما يلزم انه اخلى، هو ما عدا للمصلحة. اقول ما يلزم ان يكون اغلى لان الزمان متفاوتة. لا والشرع حدد بنت اللبون تجزي عن سبع، بنت المخاض تجزي عن سبع، إيه بدنا هذه متى؟ خمس خمس خمس سنين. المقصود أنه لو قال أنا وجب علي أربع شياه وبطلع بنت مخاض، لا هذا في الجبران، هذا في الجبران. لكن دليل على أنه نعم أحيانا تكون أربع أشياء بثمن بنت مخاض اللي أتى عليها سنة واحدة بثمن ثنتين، يقبل ولا ما يقبل؟ ها؟ يقبل؟ ما يقبل، يعني تجاوزنا الحد المحدد شرعا، لأن يعني أحيانا بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا، وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته. نعم إذا لم يجد قل والله ما عندي أربع شيعة، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شيعة، هذا ما هو بالأصل، الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها. إذا لم يجد، نعم إذا لم يجد قال ما عندي أربع أشياء، أنا ما عندي إلا إبل، كل عندي إبل، ما عندي كم نبلة مخاض، كل نبلة مخاض أنا عندي 20 وهذه 21 نبلة مخاض شيء. يعني يقول وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب؟ بعدين لو قال الآن 20 أشياء أغلى من أهلا، هذا وقفنا على النص، ما عندنا أشكال، إحنا ما عندنا أشكال في هذا. هكذا ما وجد ويستدل بحديث الجبران ومنزع شرعي لو عقلي بعد لو عقلي. لكن على كل حال على المصدق، وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل، قبول ما لا يقبل، ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات حوار إلا أن يشاء المصدق. نعم، رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص. قل في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وفي سائمة الغنم، سائمة، وجاء أيضا في الإبل البقر تقيدها بالسوم، لا يلزم بعد من أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر وأشرنا إليه في البداية. في سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، أربعين فيها شاة، 50 فيها شاة، 90، 120 شاة، وفيما فوق ذلك 121 إلى أن تبلغ 200. 200 رحمك الله، 201 3 شياة إلى 300. 301 فما زاد على ذلك 101 102 110 150 170 كم؟ 300 وما ذكر 3 شياة إلى أن تبلغ 400 فيكون فيها 4 شياة، 500 فيها 5، وهكذا. يقول فيما فوق ذلك إلى 300 3 شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. في رواية البخاري المشار إليها، نعم، هذا كريم، كل من نوخ عنده ذبح له واحدة ثنتين سهل، يعني سهل. كم تبلغ قيمتها؟ يعني 100، كم؟ 200 ألف من 500، خلي معدل 500 الآن، أنا أقول تصور ناخذ من 200 ألف من 500، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء، هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس. وين؟ يعني للدر ما استعمل لا للتجارة ولا الخير. عنده من الإبل يطلع لمن ويشرب من حليبهن ولا يبيع ولا شيء، نبد جلسات أموال طائلة، ويقول بعدين 100 أو 1000 من الإبل شو عنده؟ نعم مفتونين، قل مفتونين، لأن بعض الناس هذه مهنته. يعني وجميع أبواب الأبواب هذه ما تسلم من فتنة، المفتون بسيارات تجد عند بابه 10 سيارات، والمفتون بأثاث، ومفتون بتحف، مفتون بكذا، موجود يعني، ولا يعدها للتجارة. كيف تشير هما

ولا أحب أن يعطيه قيمته. عليه حق، قال يا أخي كم تسوى الحق بالسوق؟ قال تسوى 2000. قال هذه 2000 بتكلف أروح أشتري لك حق؟ لا. ويقول الإمام مالك كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها، لأن الزكاة تجب في عين المال. نفس الشيء، نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا من معين. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث لأني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها، هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيه الصدقة، ولو كانت غير سائمة، ولو كانت غير سائمة عنده رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.